بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الكرام في مشروع بلغني الإسلام، أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك وكما جمعنا في هذا المشروع المبارك أن يجمعنا وإياكم بحوله وقوته في مستقر رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أسأله سبحانه أن يجعل كل الأعمال التي تقومون بها سواء في هذا المشروع أو في غيره متقبلة عنده، وأن تكون في بدايتها خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإخوة الأكارم، في هذه المحاضرة التي ستكون بإذن الله عز وجل غرة محاضرات متعددة تتحدث بعد توفيق من الله وفضل عن العبر وعن النصائح في حياة الدعاة. هذا الموضوع وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، ربما يظن البعض أنه قد قتل بحثا. كثير من الإخوة، كثير من المشايخ، كثير من طلبة العلم، بل وحتى العلماء تحدثوا عن القصص وتحدثوا عن النصائح في حياة الدعاة، بل إن حياة الدعاة نفسها بحد ذاتها تعتبر نصائحا وتعتبر قصصا، ولكن هي مذاكرة، فلعل الله تبارك وتعالى أن يطرح فيها خيرا في هذه الدنيا وأن يطرح فيها خيرا يوم نلقاه. الإخوة الأكارم، عندما نتحدث وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم عن النصيحة، أو عندما نتحدث عن العبرة، فإننا نتحدث عن حكمة بالغة، نتحدث عن أمر عظيم كان هو أساسا في حياة أي داعية. فأي داعية لا يخفى عليكم وفقكم الله تبارك وتعالى أنه قد يواجه في حياته كثيرا من المعضلات، يواجه في حياته كثيرا من الإشكاليات، يواجه في حياته كثيرا من الأشخاص ذوي الثقافات المتعددة، ذوي الخلفيات الثقافية المتعددة، ذوي الأديان المختلفة، ذوي الأعراق المختلفة، بل وحتى ذوي أساليب التفكير المتعددة. ولعل هذا الأمر هو الذي يجعل ثمرة الدعوة، ولا يخفى عليكم وفقكم الله تبارك وتعالى أن ثمرة الدعوة التي يقوم بها كثير من الإخوان قد لا تنضج وقد لا تظهر إذا تم التعامل مع هؤلاء القوم بأسلوب ليس هو الأسلوب الصحيح الذي لا بد أن يتم التعامل معهم به. ولا يخفى عليكم وفقكم الله تبارك وتعالى أن النصيحة قد ذكرت في حديث نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بما روي في حديث مسلم عندما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: الدين النصيحة. فما هي النصيحة التي سنتكلم بها، أو ما هي أنواعها بمعنى أصح؟ في الحقيقة، إذا أردنا أن ننصح أي داعية، أو إذا أراد العبد الفقير الذي يتحدث معكم الآن أن ينصح أي داعية باعتبارات كثيرة، أفضل نصيحة من الممكن أن ينصح بها أي داعية هي أن يكون العمل الذي يقوم به هذا الداعية خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. هذه هي أعظم نصيحة. إذا أردت أن تتوفق في عبادتك، إذا أردت أن تتوفق في تجارتك، إذا أردت أن تتوفق في علاقتك ما بين نفسك وما بين أسرتك وما بين مجتمعك، فاجعل هذا العمل الذي تقوم به نيته عبادة لله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تدعو، فاجعل نيتك خالصة لوجه الله عز وجل. ما دليل ذلك الأمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذا أردت أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأرض، وإذا أردت أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى في هذه الحياة، فاسأل أن تكون هذه الدعوة خالصة لوجه الله عز وجل. فبالمختصر، إذا أراد الله تبارك وتعالى لك عزا في هذه الحياة من ناحية الدعوة، أو من ناحية العلم، أو من ناحية الدين، فإنه في النهاية سيأتي اليوم الذي سوف تقابل به الله تبارك وتعالى، ستقابل الله عز وجل. فإذا كانت هذه الدعوة وهذه العبادة التي تقوم بها خالصة وجه الله تبارك وتعالى، فبإذن الله لن تضيع في الآخرة، ولعلك أن تجدها بإذن الله تبارك وتعالى في ميزان حسناتك يوم تلقى الله عز وجل. أما إذا كانت دعوتك لأمور أخرى غير الله تبارك وتعالى، فهنا لا بد من وقفة، لا بد أن تعيد ترتيب أولوياتك أيها الداعية. بالمختصر، إذا أردت ثمرة الدعوة فأعلم أن الثمرة بيد الله، وإذا أردت أن يكون لك أثر في هذه الحياة من ناحية الدعوة فأعلم أن هذا الأثر بيد الله، وأن هداية الناس في يد الله تبارك وتعالى وليس في يدك. هدايتك أنت هي هداية إرشاد، أما هداية التوفيق فهي هداية عند الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أفضل داعية كان على وجه هذه البسيطة، فمن باب أولى أن يكون غيرنا ممن يسعى إلى هداية الآخرين ألا يهدون هداية توفيق إلا بإذن الله. إذا أراد الله عز وجل هداية أبيك إذا كان ضالا، أو أمك إذا كان ضالة، أو أبنائك إذا كانوا ضالين، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يعين أسركم جميعا وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. وهؤلاء أسرتك وأنت تحبهم، إذا لم يرد الله تبارك وتعالى لهم الهداية هداية التوفيق لن يهدوا ولو كانت هدايتك هداية إرشاد. يقول الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي هداية إرشاد. ومن المعلوم لدى كثير من طلبة العلم وأنتم منهم إن شاء الله، أن الهداية قسمين: قسم توفيق وقسم إرشاد. قسم الإرشاد هو ما نقوم به نحن الآن، الإرشاد، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، السعي مع الآخرين بدعوتهم إلى سبيل الله تبارك وتعالى وإلى سبيل الحق والدين. أما هداية التوفيق فهي هداية بيد الله تبارك وتعالى، أن يهتدي الشخص إلى الإسلام، أن يهتدي إلى الدين، أن يهتدي إلى الطاعة، أن يهتدي إلى ترك بعض المعاصي والمنكرات. كل هذه الأمور إذا حصلت فهي لا تحصل جراء دعوتك أنت، وإنما تحصل جراء توفيق الله تبارك وتعالى. لذلك لا تظن وفقك الله عز وجل أن دعوتك هي المؤثرة، وإنما المؤثر هو الله. أما دعوتك أنت فهي سبب، وهي كرم من الله عز وجل. إذا أراد الله تبارك وتعالى لك أن تكون دعوتك سببا في هداية التوفيق التي هي بيد الله تبارك وتعالى، فأنت في هذه الحالة قد وصلت إلى مرتبة طيبة، وحصلت بعد توفيق من الله تبارك وتعالى أجرا طيبا إذا كانت نيتك خالصة إلى وجه الله تبارك وتعالى. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فمن المختصر وفقكم الله عز وجل، لتكن نياتنا جميعا خالصة لوجه الله تعالى، هذا أولا. ثانيا، أيها الإخوة الأكارم، كثير منكم تعرض لكثير من الإشكاليات، كثير منكم تعامل مع كثير من الناس ذوي خلفية ثقافية متعددة، لا تدعو إلى الله تبارك وتعالى إلا على بصيرة، لا تدعو إلى سبيل ربك إلا على بصيرة. باختصار، اطلب العلم. أنت الآن داعية، ربما تدعو إلى الله عز وجل عبر فيسبوك، عبر تويتر، ربما تدعو عبر واتساب، ربما تذهب إلى بعض المساجد وتدعو وتوزع بعض المنشورات وتوزع بعض المطويات وتوزع غيرها بإذن الله عز وجل. كل هذه الأمور من أمور طيبة، ولكن لا تحصر الأمر فقط بأن توزع، ولكن تعلم أنت قبل أن تعلم، أو تعلم مع تعليمك. بمعنى، أنا لا أطلب منك أن تكون عالما ولا أطلب منك أن تكون فقيها، لا، أنا كل ما أريده منك وفقك الله عز وجل أن تتعلم ما افترضه الله تبارك وتعالى عليك من أمور العبادة، من أمور العقيدة وغيرها، بحيث أن يكون لديك حصيلة بعد توفيق من الله عز وجل في أن تتعامل مع الآخرين وأن ترد على أسئلتهم إن سألوك. قد يسر الله تبارك وتعالى أن يسمعك كثير من الناس، لعل الله تبارك وتعالى يفتح بك قلوبا، ولكن سيأتي اليوم الذي سوف يسألونك بعض الناس به باعتبارك قدوة. فإذا لم يكن لديك من العلم شيء وأفتيت، فإنك في هذه الحالة على خطر كبير. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا أردت أن تتعامل وفقك الله تبارك وتعالى مع الناس، احرص أولا ألا أن تتعلم أمرين. الأمر الأول دين الله تبارك وتعالى عن طريق العلماء الذين تثق بهم، فتعلم من كتاب الله عز وجل واحفظ، وتعلم من سنة النبي هنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتبين منها واحفظها، وأيضا كتب أهل العلم الكثيرة المنتشرة في مجالات العقيدة والفقه وما إلى ذلك اطلع عليها إذا لم تستطع أن تدرسها إذا لم يكن لديك وقت. ثم اعلم حقيقة أو لنقل خلفية الأشخاص الثقافية الذين تتعامل معهم أو خلفية من تريد دعوتهم، الخلفية الثقافية أن تتعامل معهم بعد توفيق من الله تبارك وتعالى، وأن تعلم طريقة تفكيرهم. فتعاملك مع شخص ربما هو في بلد فقير أو في بلد مأدوم أو لنقل في بلد قليل العلم به يختلف عن تعاملك مع شخص في بلد آخر غني أو يوجد لديه شيء كبير من العلم. تعاملك مع الشخص الآسيوي مختلف عن تعاملك مع الشخص الأفريقي، وهو مختلف عن تعاملك مع الشخص الأوروبي والشخص الأمريكي. إذا أردت أن تتعامل مع كل هؤلاء لا بد أن تتعامل معهم بمنطق متغير. فعلى سبيل المثال في أفريقيا الفطرة والله الحمد والفضل من سليمة، لأن كثير من هؤلاء المتواجدون في القرى لم تتلوث فطرتهم بكثير من أمور حياة المادية، لذلك هم يقبلون على دين الله تبارك وتعالى بشكل كبير. فمن الممكن أن تذهب بعد توفيق من الله عز وجل إلى أي قرية فتسلم القرية كاملة من أولها إلى آخرها من غير تفكير، لأن فطرتهم حية. أما إذا أردت أن تذهب مثلا إلى بعض الدول الأوروبية وأن تدعو إلى الله تبارك وتعالى هناك، فهنا لا بد أن تدرك أن هؤلاء القوم لا يتعاملون فقط بمبدأ الفطرة، لأن فطرتهم في الغالب لوثت، وإنما يتعاملون بالمنطق. فتتعامل معهم حسب مقتضى ما أنت تواجهه، وحتى يكون أمر أسهل. قدر الله عز وجل للعبد الفقير محدثكم أن يسافر من أجل إلقاء محاضرات في برمنغهام، ويسر الله تبارك وتعالى إلقاء 3 محاضرات، 2 في برمنغهام وأخرى في مدينة أخرى تسمى كوفنتري. خلال هذه المحاضرات يسر الله تبارك وتعالى أن نلقى عددا من المسلمين بحمد من الله تبارك وتعالى وفضل. وخلال هذه المحاضرات أيضا اللهم لك الحمد وفضل منا اطلعنا على طريقة الدعوة عندهم، طريقة الدعوة عبر الطاولات في الشوارع، وجدنا أن القوم لله الحمد وفضل من يدعون إلى الله تبارك وتعالى في الشارع، طاولات، مجموعة من الكتب، مجموعة من المصاحف، مجموعة من المطويات لطلب العلم بإذن الله تبارك وتعالى. هؤلاء القوم لله الحمد إذا أتاهم شخص من أجل أن يسأل عن دين الله تبارك وتعالى يعطونه كتبا بعضها يتعلق بأمور علمية بحتة، بمعنى يتعلق بعض المطويات تتكلم عن نظرية التطور، ربما تعرفون وفقكم الله عز وجل، باعتبار أن المجتمع هناك في غالبيته ملحد وفي غالبيته مؤمن بهذه النظرية الباطلة. فإذا أردت أن تكسر الحاجز ما بين هذا الملحد الأوروبي وما بين دين الله تبارك وتعالى فلا بد أن تكسر حاجز ثقافته التي تعتمد على مسألة العلم باعتباره إلها. بالمختصر يعطى الواحد منهم مطوية تكسر أو لنقول تضع بعض الأسئلة المنطقية التي تكسر أو تدمر هذه النظرية المسمى بنظرية التطور. فإذا تيسر ذلك وكسرت هذه النظرية في قلب هذا الملحد سيسعى للبحث عن حقيقة الإله، باعتبار أن الأمر بين خيارين، أو أن كل شخص من الملاحدة بين خيارين اثنين. أما الخيار الأول فهو الإلحاد باعتباره نفيا للإله، الخيار الثاني القبول بوجود إله. طبعا هناك أمر يسمى بالربوبية وغيرها لا نريد أن ندخل بها الآن أو لا أدري. عموما بالمختصر أو بشكل عام هناك أمرين، الإلحاد عدم القبول بالإله، والثانية القبول بالإله. فإذا قبل هذا الشخص الإله بعد أن يكسر صنم الإلحاد من قلبه وصنم نظرية التطور من قلبه سيسأل البحث عن الحقيقة، وسيلجأ إلى فطرته الملوثة التي قد دوثت سابقا. فهنا تطهر الفطرة بعد توفيق من الله عز وجل بما يمكن أن يوضع من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن المطويات والكتب التي تتحدث في هذا الشأن. هناك أناس يسلمون مباشرة، اللهم لك الحمد، يعني لا نتكلم فقط عن أناس ربما ملاحدة ويجدديها فكرة أن العلم هو كل شيء، لا، هناك كثير من الناس والله الحمد فهم من الذين يسلمون عندهم هناك أسبوعيا، ولكن هذا الأمر وحده ليس هو الأساس. لابد أن نعرف خلفية الناس الثقافية هناك حتى نستطيع أن نكسب أحدهم أو أن نكسب أكثرهم، أو إذا لم نستطع أن نكسب أحدا منهم على الأقل أن نحيده. يذكر أن الشيخ محمد حسان، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياه لطاعته، كان عند الشيخ بن عثيمين في فترة من الفترات، فأعطاه الشيخ بن عثيمين نصيحة طيبة جدا، وقال له بما معناه: إذا لم تستطع أن تكسب الشخص أو تكسب من تدعوه إلى جانب الدعوة فحيده، إذا لم تستطع أن تكسب المدعو إلى جانب الدعوة أو إلى دين الله تبارك وتعالى فحيده. ما معنى هذا الكلام؟ أن تحيده أن تجعل بينه وبين أذى دين الله تبارك وتعالى حاجزا، بحيث ألا يكون عدوا لك. هذا بالمختصر. لا تدعو إلى الله تبارك وتعالى بطريقة تنفر عن دين الله عز وجل، لأنك إذا أتيت من أجل الخير ربما ينقلب هذا الخير إلى شر. إذا أتيت إلى أي أحد من الناس وسألته وطلبت منهم أن يدخلوا إلى دين الله تبارك وتعالى، وكنت فظا وغليظا في قولك، فإنك بهذه الحالة وبدرجة كبيرة ستجعل هؤلاء القوم الذين أتوا أو الذين أتيت أنت لهم من أجل أن تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى عداء لدين الله عز وجل. فأنت وضعت الآن بينهم وبين قبول دين الله عز وجل حاجزا، والأسوأ من ذلك أنهم قد يحاربون دين الله مستقبلا. ربما يكون أحدهم مديرا في أحد الشركات ويوجد لديه موظفون مسلمون، فباعتبار هذا الموقف سيظلم هؤلاء المسلمين. ربما يكون أحد منهم لديه سلطة فيسعى لإيذاء المسلمين بناء على هذا الموقف، والله تبارك وتعالى يقول: لخير نبي أنزل على هذه الأرض ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاحرص وفقك الله عز وجل على الحكمة في الدعوة. اعرف، أو لنقل اعلم، حقيقة هؤلاء القوم، طريقة تفكيرهم، ما الذي يؤمنون به، ما الذي يريدونه، قبل أن تسعى بإذن الله عز وجل إلى هدايتهم. لأنك إن لم تعرف حقيقة هؤلاء القوم وطريقة تفكيرهم وخلفياتهم الثقافية وماذا يريدون وكيف يفكرون، لن تستطيع باختصار شديد، واسمحوا لي على هذه المسألة، لن تستطيع أن تقنعهم. وهذا واقع، ربما كثير منكم ممن دخل إلى مجال الدعوة تعامل مع مثل هذه الأمور وراءه، ولا يخفى عليكم وفقكم الله تبارك وتعالى ذلك. إذن وبالمختصر، لتكن نيتكم وفقكم الله تبارك وتعالى كنصيحة لي ولكم، أن تكون نيتكم في البداية خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، وهذه هي النصيحة الأولى. أما النصيحة الثانية، التفقه في دين الله تبارك وتعالى والتفقه بأحوال الناس، التفقه بطريقة تفكيرهم وثقافتهم وما إلى ذلك. أما العبرة التي من الممكن أن نستخلصها بإذن الله عز وجل من هذه المحاضرة البسيطة، فهي قصة مختصرة بحول الله تبارك وتعالى أعطيكم إياها. في فترة من الفترات وفي بلد من البلدان، من غير ذكر اسم هذا البلد وفقكم الله عز وجل، يذكر شخص أنه كان هناك مركز إسلامي، وكان هناك نائبة في برلمان أحد الدول. أتت هذه النائبة من أجل أن تسأل عن دين الله تبارك وتعالى، وطبعا أخفى عليكم وفقكم الله عز وجل أن النائبات في ذلك البرلمان هم كفرة، فلا بد بطبيعة الحال أن يكون لباسهم وأن يكون يعني هيئتهم ليست طيبة. فأرادت أن تدخل إلى أحد المراكز الإسلامية، فكان الأخوة وفقهم الله عز وجل لديهم غيرة كبيرة لدين الله تبارك وتعالى، فرفضوا دخولها، ويعني كانوا للأسف يعني نوعا ما قساة. فسبحان الله، إذا رأيت لمثل هذه المسألة، هذه نائبة بالبرلمان، طبعا نحن لا نقبل برلمانات متواجدة عندهم، لكن أنا أقولها بشكل عام، هذه نائبة بالبرلمان وتمتلك سلطة، أتت من أجل أن تزور، ولعلها كانت تريد أن تسلم أو شيء من هذا القبيل، فلم تقبل، أو لنقل كان التعامل معها غضا وفظا، غليظا وفظا. فخرجت سبحان الله العلي العظيم من ذلك المركز الذي دخلت إليه، والله أعلم بماذا كانت الأفكار التي تراودها. إذا تم التعامل مع هذه المرأة أو مع غيرها من أولئك القوم الذين يعيشون في تلك البلدان الغربية أو تلك بلدان كافرة بمثل هذا المنطق أو بمثل هذه الطريقة، سيؤدي هذا الأمر إلى إشكاليات كبيرة. بالمختصر، هي الآن عملت معصية وأتت من أجل أن تبحث عن طريق الحق. أفضل ما يمكن أن تفعله في مثل هذه المسألة أن تدعوها إلى الله تبارك وتعالى بالحسنى، وأن تتحدث معها بالحسنى، وفي البداية بدين الله عز وجل. لا تتحدث معها على شكلها ولا على شعرها الظاهر ولا على لباسها الذي ربما لا يكون محتشما، وإنما تحدث معها في بداية الأمر عن التوحيد. فلو أنها قبلت دين الله تبارك وتعالى وأسلمت وماتت على هيئتها هذه التي هيئة الفسق، فلعلها أن تقابل الله تبارك وتعالى بالإسلام خير لها 1000 مرة من أن تقابل الله تبارك وتعالى بكفر، ولعلها أن تقابل الله تبارك وتعالى بإسلام وبكبائر كثيرة، فهذا أفضل 1000 مرة من أن تقابل الله تبارك وتعالى بكفر ومن دون أي كبيرة أخرى غير الكفر. فلذلك وفقكم الله عز وجل، احرصوا على العلم، واحرصوا وفقكم الله تبارك وتعالى على معرفة ثقافة الناس، واحرصوا أيضا على حسن التعامل مع الناس مقتدين بسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه المحاضرة ليست تعليما لكم، وإنما تعليما لي قبل أن تكون تعليما لأي أحد، وهذه النصيحة لي قبل أن تكون لأي شخص، وأنا أستفيد منكم وفقكم الله تبارك وتعالى. وجودنا جميعا في هذا المشروع الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون مباركا، هدفه طاعة لله تبارك وتعالى بإذن الله عز وجل. فلنتعاون معا وفقكم الله تبارك وتعالى على وصول إلى ما يريده الله تبارك وتعالى منا، وعلى أن نؤدي هذا الواجب الذي أمر الله تبارك وتعالى به، ولعلنا أن نكون بحول الله تبارك وتعالى دعاة صادقين مخلصين، وبإذن الله تبارك وتعالى أن نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حوضه، وأيضا يوم القيامة بإذن الله عز وجل وبعد الحساب بإذن الله تبارك وتعالى في جنات النعيم بحول الله تبارك وتعالى وقدرته. هذا ما لدي، إن كان صوابا فمن الله تبارك وتعالى، وإن كان خطأ فمن نفس المقصرة والشيطان. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.